فآذوهما

وكفى بالله وليا

وكفى به إثما مبينا. ألم وَالَّذِينَ ضلالا بعيدا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاء ما فعل فوزا عظيما

ولو اختلافا كثيرا وإذا جاء ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل رحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة كان على كل شيء حسيبا الله لا صدورهم

إن الذين ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم من

لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول

ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا من يعمل

بشر المنافقين

والذين آمنوا بالله ورسله ولم

وكان ذلك على الله يسيرا يا إِنَّ إن امرؤ هلك ليس له يبين الله لكم أن تضلوا والله